سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا أن نغرسه. سهل أخلاقنا بالحلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارحمنا برحمتك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أحسن ختامنا أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد كما ساق لكم المؤلف، وقد أحسن المؤلف بارك الله في عمره وفي علمه عندما ذكر لنا الآراء المختلفة في شروط الاجتهاد. فقد اختلفت الآراء ما بين مضيق وموسع، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط في الاجتهاد شرط واحد، وبعضهم شرطان، وبعضهم عدة شروط. وسوف نعرض لهذه الآراء وهذه وجهات النظر تلك. الإمام الشاطبي يقول لا بد من شرطين: معرفة مقاصد الشريعة، والتمكن من الاستنباط وفقا لفهمه لمقاصد الشريعة. معرفة مقاصد الشريعة والتمكن من الاستنباط وفقا لفهمه لمقاصد الشريعة. طبعا نحن، الإمام الشاطبي نفسه في مكان آخر عندما يفصل درجات المجتهدين يقول يشترط للاجتهاد شرط واحد، وهو أن يكون عارفا باللغة العربية، متمكنا من لسانها وضروبها وفهومها وفقا لنص الشارع، جماهير الأصوليين ذهبوا إلى أنه لابد وأن يكون المجتهد ملما بشروط الاجتهاد، إمام الغزالي يقول ينبغي أن يكون عارفا بمدارك التشريع فقيا ورعا. يعني انتبهوا إلي إلى شيء، وهو أنهم في الحقيقة الآن عندما قلت الشاطب يقول لغة عربية فقط، أو يقول مقاصد الشريعة وفهم مقاصد الشريعة والاستنباط وفقا لمقاصد الشريعة، أو نقول مدارك التشريع والتقوى، سوف نسرد بعد قليل كل هذه الشروط تفصيلا. في الواقع يدخلون، يعني ما بين معمم ومخصص، يدخلون شروط الاجتهاد التفصيلية في شرط عام. فمن قال ينبغي أن يكون عارفا باللغة العربية، ولا يعد المرء عارفا باللغة العربية إلا إذا كان عارفا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وفقا لكل وجوه الاستنباط وما يمكن أن ينبني وأن يترتب على ذلك من اختلافات وأقوال ومذاهب وآراء إلى آخر ما هنالك، فلا يبقى شيء، من شروط الاجتهاد. والشاطبي عندما يقول فهموا مقاصد الشريعة، شوفوا فهموا مقاصد الشريعة، ولا يمكن فهم مقاصد الشريعة إلا بعد معرفة التشريع. تبعنا ألا متى نعرف مقاصد الشريعة؟ تغبط علينا هيك ولا يقرأ ليش كتاب مقاصد الشريعة الشاطبي أو المجتهد؟ لا، ينبغي أن يعرف مقاصد التشريع بنفسه، كيف يعرفها؟ لابد وأن يلم بكل التشريع حتى يعرف مقاصد التشريع. لابد أن يلم بكل التشريع حتى يعرف مقاصد التشريع. ألا أنت وصديقك عندما تكون في أمر من الأمور في صداقتك، متى تعرف صديقك؟ أول لحظة ولا لا بالتجربة وبعد المصاحبة وتسافر يعني تسفر بعد ذلك تعرف هاتبا. فالمعاينة والتواصل الدائم والمستمر هو الذي يعرفك بالأمر، كذلك التشريع. كذلك التشريع، هلا أنتم مررتم على مقاصد الشريعة أكثر من مرة، أعطوكم قالوا في شيء اسمه مقاصد الشريعة، صحيح؟ يعني تبقوا مجتهدين في مقاصد الشريعة، الله يعيني ويعينكم. فإذا معرفة مقاصد التشريع، لذلك الشيخ شوفوا ايش قال، وهذا عبارة الشرط بنفسه، فهموا مقاصد الشريعة، فهموا مقاصد الشريعة، وفهموا مقاصد الشريعة لا يتم إلا بعد معرفة التشريع. ومعرفة التشريع تعني شروط الاجتهاد، تبعنا كيف؟ معرفة التشريع تعني شروط الاجتهاد المختلفة من كتاب والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة وآراء المذاهب وأسباب النزول وأسباب الورود والخاص والعام والمطلق والمقيد واللغة العربية والناسخ والمنسوخ. فلا يبقى شيء من شروط الاجتهاد. لكن حسنا ما أشار إليه الشاطبي وهو ربط الاجتهاد بمقاصد التشريع. في أشياء أخرى الآن أنا أعرض الشروط إجمالا، يقولون ينبغي أن يكون ذا قريحة المجتهد، وأن يكون ذا عدالة في نفسه، أن يكون ذا قريحة بالاتفاق. هذا لكن ربما يعبرون صراحة عن هذا الشرط وربما لا يعبرون. أن يكون ذا قريحة، أن يكون ذا عدالة لا يتفقون، يقولون يمكن أن يكون المجتهد فاسقا، يمكن أن يكون المجتهد فاسقا. أنا أقول يمكن من حيث الإمكان العقلي وليس من حيث الإمكان الفعلي الواقعي. مجتهد وفاسق بعيدة شوي، بعيدة قليلا. هلا الله يبارك فيكم يحفظكم، هل أنتم الآن في السنة الرابعة في كلية الشريعة أقرب إلى الماضي مما كنتم في السنة الأولى، ولا أنتم الآن أبعد بكثير؟ صحيح؟ الحمد لله. قل لا تمنوا علي إسلامك، لا يمنوا عليكم، أنا هداكم للإيمان. شوفوا للإيمان، قال إسلامكم المقال، أنا هداكم للإيمان. فإذا كيف بالمجتهد قد أمضى عموره وأفلى حياته في التشريع يكون فاسقا؟ يحفظه الله عز وجل، نحن نعتقد بالحفظ لا نعتقد بالعصمة، الله عز وجل يحفظه. أما أن يكون ذا قريحة، إيش يعني ذا قريحة؟ هلا أنتم كم مرة صرتم قد مر عليكم مسألة إطلاق التقييد كثير، والعام والخاص كثيرا، والصلاة واجبة في أحد الله. شوفوا أنتم بعضكم يتبسم، شو عم تحكي؟ يعني هذه أمور يعني صرنا مارين عليها مئات المرات. إذا المجتهد مر على كل التشريع مئات المرات، مر على كل التشريع مئات المرات، فلما يكون كذلك يصبح ذا قريحة. يعني إن سئل عن الحكم ينقضح. شو يعني قريحة؟ يقولون تجود قريحته. القريحة في الأصل عضو في الجسم، لكن قريحة يقصد به الملكة، الملكة العلمية التي إن سئل عن أمر أجاب عنه مباشرة دون ما حاجة إلى تفكير، لا يحتاج أن يفكر، يحسبها وقف لحسبها، وتوقف لتحسبها، يقول هاللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. فالمجتهد مباشرة ينقضح في ذهنه الحكم الشرعي ينطبق في ذهني. وإن كنا نقول قد قلنا بذل المجتهد وسعه لدرك الحكم الشرعي، ولكنه في الحقيقة ينطبح في ذهنه الحكم مباشرة، لكن هو حتى انقدح في ذهنه انقدح حتى شبع، حتى انقدح في ذهنه انقدح حتى شبع قطعا، حتى وصل إلى انقداح الرأي في فكره. صحيح ولا لا؟ هكذا كم أنتم عاينتم وعانيتم حتى صرتم إلى ما صرتم إليه؟ وهلأ إذا نسألكم بيناتنا شي مسألة تبع السنة الماضية تلاقي القريحة صارت متكأكئة متفئفئة فإذا هذا مجتهد. أنتم بس 4 سنوات في بالك ما ختمت العلم الله يحفظكم، ولكن شوف في ذات اللحظة كم أكرمكم الله عز وجل بشيء كبير، نفس بصدد آدم أن بصدد الإشارة. فالمجتهد على الأقل أمضى من عمره 30-40 سنة مع العلم، بعد 40 سنة مع العلم كيف يكون العلم بالنسبة له؟ يكون قريحة واضحة. بيقولوا الناس تقول في اللغة الحامية يقولون رادارات شغالة، يقولوا هذا الشخص رادار شغال. شو يعني رادار شغال؟ يعني متى ما سألته عن شيء قبل أن تتم سؤالك أجابك بما تريده، أجابك بما تريده. كذلك يكون هكذا هي القريحة، هكذا هي القريحة. إن شاء الله تكونون كذلك، قلوا أمين. والله هذا يسرنا كثيرا. نعم، كل واحد منكم بناية في الإسلام، كل واحد بناية في الإسلام، فإن قامت هذه البناء قام هذا البناء فوالله يكون شاهدا على الخلق ويكون ذلك بنفسه أيضا. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير. آتي إلى التفصيلات. شوفوا الآمدي والبيضاوي قال أن يكون مكلفا مؤمنا وأن يكون عارفا بمدارك الأحكام، يعني كل شروط الاجتهاد. أقف قليلا، وين عند مكلفا مؤمنا؟ مكلفا هل يمكن أن يكون المجتهد غير مسلم؟ بالاتفاق المجتهد لابد أن يكون مسلما، لابد. فإذا تشوفوا النظر إلى الشروط لا من حيث تعدادها وإنما من حيث إجمالها. واحد يعد هذا شرطا والآخر يدخله فيما يكون شرطا آخر، لذلك اختلفت الشروط. نعم، نأتي إلى قال شوفوا الشيخ يمكن تحليل هذه العبارات باشتراط الشروط التالية. أول شيء معرفة القرآن الكريم، معرفة القرآن الكريم. شوفوا إيش قالوا، معرفة القرآن الكريم. شو يعني معرفة القرآن الكريم؟ يعني معرفة الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم. ومعرفتها إيش تعني؟ تعني استنباطا، يعني فهما، معرفة للحكم. والمعرفة لهذا الحكم واستنباط هذا الحكم لا يمكن أن يأتي دفعة، وإنما العام والخاص مطلق مقيد دلالات الألفاظ ومحكم إلى آخره مما يكون من الدلالات وأسباب النزول. عندما يعرف كل ذلك، ولا بد وأن يكون عارفا بإيش؟ لسان العرب، يكون عارفا بلسان العرب، وأن يكون المعية الذهن يفهم يعني ماشي حاله. أما يكون والله يعني المعرفة لا تتم دون أن يكون له قريحة وعقل وقاد، هكذا يقولون عقل وقاد متكد، هكذا ينبغي أن يكون المجتهد. حقيقة هكذا يكون المجتهد. أسأل الله التوفيق لكل شيء. ما هي الآيات التي تكون يعني من آيات الأحكام؟ يقولون أن الغزالي قال هي 500 آية. إيش قصد الغزالي 500 آية؟ يعني 500 آية أحكام، وبقية الأحكام وبقية الآيات لم تكن في آيات الأحكام، وإنما كانت إيش في الأخبار، في القصص، في المواعظ، هكذا. القرآن الكريم ليس كتاب تشريع فقط، ليس كتاب تشريع فقط، وإنما هو كتاب تربية وكتاب تهذيب كتاب تعبدين وكتاب عبرتين وكتاب عظتين وكتاب تشريع وكتاب تشريع. فما يوجد في القرآن الكريم من التشريع قدر بهذه الآيات. وأنتم درستم أن أنتم في كلية الشريعة كما حدا يحكيها علينا كما حدا يحكي علينا درستم في كلية الشريعة كل آيات الأحكام كل آيات الأحكام أنتم كم مادة تفسير؟ 4 في هذه المواد الأربع أنتم تدرسون كل آيات الأحكام على الإطلاق التي وردت في القرآن الكريم، ومعها شيء من المواعظ وشيء من الرقائق وشيء من البلاغيات أيضا. أنتم مررتم على كل آيات الأحكام وعلى شيء آخر مما له علاقة بفهم آيات الأحكام. الشوكاني الله يرضى عن علمائنا كلهم، والله أنا الشوكاني ما في بيني وبينه كاف، والله لا أعرفه ما عرفته ولكن يعني أجعلكم على حق البحث ما أصول فضة كمان أصحكم حد قالكم كمان أترجع على أصول فضة الشوكاني إرشاد الفعول يعني نحن في منهج البحث ما أعطوكم منهج البحث ولا لا لسه بكيف السنة الثانية هذا يؤخذ السنة الأولى منهج البحث فأخذتم منهج البحث وأن من منهج البحث أنه يرجع إلى المصادر الأمهات المصادر الأقدم لا يرجع إلى شخص في رأيه إلى كتاب غيره ما مر معكم هذا لا يؤخذ رأي شخص ما من كتاب غيره عليكم أن تحضروا مناقشات أن تحضروا مناقشات تحرصوا على حضور المناقشات فلا يؤخذ رأي أحد من كتاب غيره ولا يؤخذ من المتأخرين مع وجود كتب متقدمين نعم هكذا لو كان شيخنا أخذ يعني كتاب الشوكاني لا بأس يعني والله هذه الكتب كتبت ويعني ما أنتقدها فيها شيء كبير من العلم وما يعني ما عليه من ما على هذه الكتب من الملاحظات قليل جدا نادر بل ما تقاس به هذه الكتب مع الملاحظات فليس عليها ملاحظات لأن هذه الكتب أنجزت بفترة وجيزة صار تحول من الأملية الجامعية إلى كتاب الجامعي هذا الكلام في 80 كل من كان لديه أملية حوله إلى كتاب جامعي فهذا كان في وقت يسير لذلك ترون بالآلة كاتبة حرف وطبوع الآلة الكاتبة فكتاب يعني كويس أنه خرج إليكم بهذه الشاكلة وهو كتاب رائع على كل ما تظنون أني أنتقده أو أني أنتقده حاشا أنني أنتقده لا أنتقده نعم ولكن أنا وجهة نظري أنه لا يرجع إلى الشوكاني مع وجود غزالي لا يرجع إلى الشوكاني مع وجود جويني مع وجود غازي مع وجود الأبن ونشواف عبد العطبين ابن نظام الدين مع وجود قدر الشريعة البزوي بخاري هؤلاء طرافي هؤلاء أعلام في علم أصول الفقه يمكن أن نستدل إليه ولكن الحق نقول أيضا الشوكاني عبارته سهلة وجامعة يعني هو ليس سهلا جامع المعلومات من الثقافة الله هل تتم المعرفة بالسليقة كنا أذكر في يعني سنة أولى سنة ثانية فكنا نتباحث في مسألة طلابا كنا وما زلنا طلابا فأذكر سألني أحدهم عن شيء فقلت له الجواب كذا وكذا أنا بحكيك الحالة والله تسلي في بالي فقال لي كيف عرفت هذا قلت بالسليقة فأجابني كان معنا يعني أحد الأساتذة الأفاضل قال السليقة إنما تنمو بالعلم أجابني السليقة إنما تنمو بالعلم فلذلك لما نقول السليقة شو يعني سليقة؟ يعني والله عندي سليقة لغوية احنا مثلا ايش سليقة لغوية؟ سليقة لغوية يعني مو سليقة سليقة السليقة اللغوية إنما تنمو بما تغذي به هذه السليقة فأنت تعيش مع العربان والعرب واللغة والشعر والنثر الخطابة بدهة من الزمن وتصبح غريزا عندك سليقة تعرف أساليب استعمال اللغة. أما أن تهبط عليك السليقة هيك السليقة بتهبط عليك, أما السليقة لا تهبط عليك هبوطا. ولذلك يقولون هنا قال بحسب السليقة, عرفتوا السليقة؟ أي السليقة الملكة يعني الملكة اللغوية. وهذه الملكة إنما تنشأ بتنشئتها وتنمو بتنميتها, لا يمكن أن تنمو هكذا فجأة ودفعة واحدة. أما من حيث المعرفة الشرعية, طبعا المعرفة الشرعية بدها فهم ساقط. لذلك الله عز وجل قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين, ليتفقهوا في الدين. والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. سبحان الله, الفقه ملكة يعطيها الله عز وجل لعبده. لذلك الفقهاء الأصوليون يقولون من الناس من يكون فقيها ولا يكون مجتهدا. أنتم ربما تلمسون هذا خلال بعضكم الآخر, لما تلاقوا بعضكم أحيانا بيفهم الحكم والبعض الآخر بيحفظ الحكم, بيفهم الحكم والآخر بيحفظ الحكم, في فرق بين الأمرين. كيف يعني؟ اللي بيفهم الحكم إن شاء الله تكونون كلكم كذلك, يفهم الحكم يعني يفهمه معنى ويفهمه تطبيقا ويفهمه أثرا ويفهمه خطابا, يعني كل هذا مستحضر له. الحكم هذا أمرك به الله ولأجل كذا, وعدم فعله يترتب عليه كذا وفعله يترتب عليه كذا. هذول أربع فهوم سواء كلهم معا يفهمهم عندما يتلقف حكما من الأحكام, تلقف حكما من الأحكام مع الزمن يصبح عنده سليقة في فهم المشرع وفي فهم الشرع. يقول الشرع معنى ذلك يريد هذا المعنى وهذه العلة, فإذا استجد أمر من الأمور مباشرة انقدح في ذينه ذلك المعنى الشرعي فقاس عليه. عرفنا كيف؟ هكذا التربية الاجتهادية التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد لما قال للمرأة الخصعمية أرأيت لو كان على أبيك دين, ولما قال له لسيدنا عمر أرأيت لو تمضمض, علمه هذا كيف ينتبه إلى الحكم الشرعي وكيف يتلقف الحكم الشرعي ويدرك معناه ويفهمه كما أراد الله عز وجل. السنة, معرفة السنة. السنة البعض يوصل الأحاديث الصحيحة إلى 3000, بعضهم يقول لا هي 2000, بعضهم يقول لا 1200 حديث, هكذا نقل عن الإمام أحمد. تبهوا 1200 حديث إيش يعني؟ يعني في عندنا في الأحاديث أحيانا الحديث يكون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحدث الحديث يكون الحديث ليس فقط عدة جمل, يكون الحديث مجلسا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دقائق ربع ساعة, يطلع له 4-5 صحيفات, يطلع له 4-5 صحيفات, يأتي الراوي الفلاني يروي قسما, الراوي الثاني يروي قسما, الثالث الرابع, أحيانا يأتي راوي يروي الحديث مجلس بطوله, يروي المجلس بطولي. أظن هذا ينبغي أن يكون قد مر معكم, يقولون هذا الحديث مرجعه إلى هذا الحديث, هذا مرجعه إلى هذا, وطرق الحديث هكذا, بعدين يقولون هذا مجمعه إلى هذا الحديث. مثل حديث الحج, حديث الحج بطوله مرة لمظانة كثيرة متعددة الألفاظ, متعدد الألفاظ, ولكن مجموعه هذا الحديث الذي روي بطوله حديث سيدنا جابر. لكن هذا الحديث لو أرجعنا كل الأحاديث إلى مثله نصل إلى 1200 حديث. عرفنا كيف يعني 1200 حديث بهذه الطريقة؟ عرفنا كيف يعني؟ فيمكن أن نرجع الأحكام الشرعية إلى 1200 حديث. لكن إن أخذنا هذه الأحاديث بمفرداتها فلا بد من أن نأخذ كتب الصحاح جلها، كتب الصحاح جلها، يعني الكتب، يعني نبدأ بالصحيحين والسنن الأربعة. العلماء يقولون سنن أبي داود، السنن لأبي داود تقريبا جمع الصحيحة والحسن، جمع الصحيحة والحسن، وما ترك من أحاديث الأحكام شيئا. كتاب السنن لأبي داود، ولذلك كانوا يقولون من حفظ السنن لأبي داود فقد صار مجتهدا، فقد صار مجتهدا. شمروا حتى تحفظوا السنن لأبي داود، تحفظوا الصحيحين، لكن الصحيحان يعني ليس فيهما كل السنة. ليش؟ لأن الصحيحين لهما شروطهما، لهما شروطهما في رواية الصحيح، ولكن يمكن يعني أن نقول كما قلت عن السنة لأبي داود. على كل الله إذا واحد يتيسر له إن شاء الله تحفظون السنن الأربعة والصحيحين والبيهقي والمستدرك والمستخرج والأحاديث المختارة، لا بأس إذا تسنى لكم هذا فبها ونعمة. سنن الدارقطني، سنن الدارمي، حتى يتم لكم معرفة العلل ومعرفة المتشابه من الأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص المطلق والمقيد إن شاء الله، فتصبحون مجتهدين إن شاء الله. بعدين تلتفتوا لمعرفة السنة دراية في معرفة سندها ورجالها والمقبول من الرجال والمردود منهم والحافظ وخاصة إذا عرفتم واحد دخل في حفظه شيء، واحد اختلط في آخر عمره، تعوذوا بالله عز وجل من شر هذا، وأن يدخل عليكم هذا، وأن يحفظنا الله عز وجل جميعا. اللهم احفظ عقولنا واحفظ العلم علينا وزدنا علما نافعا يا كريم، أحيتنا الحمد لله. عرفت والله يعني عرفت أمورا بفضل الله عز وجل، اللهم اغفر لنا واحفظنا. ما عرفت من العلماء من اختلط، ما أذكر أني عرفت من العلماء من اختلط، ما أذكر الآن، ما يحضر في ذهني أحد أنه اختلط آخر عمره. عرفت الشيخ يوسف عراق في آخر أيام حياته، قبل وفاة يمكن أسابيع زرته أسبوع، فكان يحدثنا في مسألة في العقيدة. صدق كنت لست مستحضرا لها، دارسة أنا بس لست مستحضرا لها، ما درست عقيدة أنا في يوم من الأيام، يعني في الجامعة ما درسنا عقيدة، ممكن ما درسنا في الثانوي عقيدة أكثر مما لا. ما كنت مستحضرا للمسألة التي كان يتحدث بها، وكان عمره 100 سنة، يعني عمره 100 سنة، تكلم في تفصيلاتها ودقائقها. نعم، وهو كل وزنه 35 كيلو. إيه؟ نعم. فإذا يعني القضية أنه العلم يحفظ الشخص، دير بالك، ها العلم يحفظ الشخص في آخر عمره مهما شاخت سنه. ما أظن إلا حال قوي، يعني كما قال الله عز وجل ومنكم أيوة أن يردوا اللهم عافنا واحفظنا. لذلك هكذا القضية. نعم، معرفة الناسخ من المنسوخ، الناسخ من المنسوخ، البعض يدخل الناسخ والمنسوخ في الكتاب سنة، معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن الناسخ والمنسوخ أين يكون؟ في القرآن وفي السنة. نعم، يعني فيقول من معرفة القرآن معرفة الناسخ والمنسوخ، البعض يفصلهما لا يجعل الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، وإنما يجعله مستقلا علما قائما بذاته. والواقع علم الناسخ والمنسوخ المجتهدون خدموه، المجتهدون خدموه، أما الكتب المعاصرة والله تحتاج إلى خدمات جلة بعد، الله العافية. إلى الآن كتب الناسخ والمنسوخ يعني هي قليلة وتحتاج إلى خدمات جليلة. هنا ساق لكم بعض أسماء الكتب، كتاب ابن خزيمة، أبي جعفر حازمي، ابن حزم الطحاوي في معاني الآثار. كأنه الشيخ يعني من خلال ما ساقه من الكتب يعني هذه الكتب ليست فقط في الناسخ والمنسوخ، وإنما في المحكم من الأحاديث وفي غير المحكم، يعني في المطلق والمقيد والخاص والعام، ليس فقط في الناسخ والمنسوخ، لأن الكتاب شرح معاني الآثار للطحاوي ومعاني الآثار وشرح معاني الآثار ومشكل الآثار لهم هذه الكتب، فكلها تأتي بحسب تعرض العام والخاص والمطلق والمقيد نعم، والناسخ والمنسوخ والمحكم وغير المحكم في درجات الأصفاء. فإذا يعني كأنه قصد بهذا الشرط الثالث معرفة المحكم من غير المحكم من الأحاديث من القرآن الكريم والأحاديث النبوية. رابعا أن يكون عارفا بمسائل الإجماع، وهذا أمر أمضينا به فصلا أو شهرا ولي يفعل. معرفة الإجماع أمر في غاية الضرورة، معرفة الإجماع في غاية الضرورة. لما؟ لأن الإجماع يعد دليلا قطعيا. قطعيا في إيش؟ في دلالته. أيوة. وين كان الأستاذ ساعات ما بخرج معلومات. قطعيا في دلالته. شو فائدة الإجماع؟ القطع في الدلالة، قطع في الدلالة. الإجماع لما كان قطعية الدلالة من هنا تأتي حجيته، طبعا مع كونه منقولا تواترا، مع كونه منقولا تواترا. فلذلك لابد من أن يكون عالما بالإجماع. لما؟ لأنه إذا لم يكن عالما بالإجماع ربما يخالفه، ربما يجتهد بخلاف الإجماع فيكون خارقا للإجماع. فإذا كان خارقا للإجماع بشرحوه بعدين، بجرحوه، وربما سقطت عدالته، فالقضية خطيرة في غاية الخطورة. لذلك ينبغي معرفة مسائل الإجماع وإحصاء مسائل الإجماع حتى لا يقع المجتهد في مخالفتها. ربما البعض منكم يتساءل، يعني يمكن أن يخالفها؟ بعيد، هو بعيد، يعني مجتهد يكون عالما كل ذلك العلم ثم يقع في مخالفة الإجماع بعيد. ولكن الأحوط والشرط على كل حال يشترط أن يكون عارفا بمسائل الإجماع. وكتب الإجماع موجودة قديما وحديثا، هل ذكر أسماء أشخاص؟ تعودوا لا تذكر أسماء، خاصة لما نناقش مسألة حتى نحكي براحتنا مع الوقت اللي نحكي سبنا، خلي مجلسنا يعني في مستوى معين. لو كان العلم يعني العلم علم لا بأس، يمكن أن نذكر أسماء الرجال ونناقش، بس الأولى أحسن. يعني ما وجد من مخالفات الإجماع هي يعني إن كانت موجدات فهي مردودة على أصحابها إن كان الإجماع قد انعقد، إن كان الإجماع قد انعقد فهو مردود على قائله، مردود على قائله. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية. حسب المرء أن تعد معايبه، حسب المرء أن تعد معايبه، يعني إذا واحد الله أخطأ كذا وكذا وكذا إيه ماشي الحال، فإن الله مغفر لنا وتب علينا. لكن إن كانت يعني شغلات كبيرة، يعني إن كان البعض بيقولوا يعني ما بروح ما بصير يروح ونقل عن ابن تيمية، إنه حكيت جبت لنا ابن تيمية لأجيب، إنه ابن تيمية قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فقال ينبغي أن لا يزور الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقصد زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يقصد زيارة مسجده. فهذه علماء شنعوا عليه كثيرا، يعني ما تركوا له مخرجا ولا مدخلا إلا أخذوا على هذا الرأي أخذا شديدا، أخذا شديدا. فإذا يعني لذلك قلت لكم لا بد من معرفة مسائل الإجماع، وليست أنا القائل، لذلك قال الأصوليون ينبغي معرفة مسائل الإجماع. ليش؟ لأنه إذا أخطأ في مسألة مجمع عليها ماذا يفعل العلماء به؟ جرحوه، شنو عليه يعني فيقع في مشاكل هو في غنيتين عنها، ان هذا الامر ان هذا الامر الدين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. ونحن لذلك لا نخشى على العلم، لا نخشى على يعني والله احيانا بتلاقي عوام مضبوط ولا لا، بتلاقي اذا شيء عالم او شيء شيخ شيء طالب علم اخطا له بشيء حكم بيجي العوام بيقول لك في هيك مساله، ليش كيف انت حكيت هيك؟ انا هيك سمعان. صحيح ولا لا؟ بناتنا يعني واحد سمعان. ايه هكذا. فلا يعني قضيه لا تظن ان الامر يفلت، ان الامر يفلت. خلينا الاسئله لاخر شيء، اخر خلص بس شروط الاجتهاد بعدين بنشوف الاسئله. نعم. الشيخ قال يمكن اعتماد على كتاب مراتب الإجماع لابن حزم. سبحان الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. اللي ابن حزم أنكر الإجماع وقال الإجماع ليس إلا إجماع الصحابي، إله كتاب مراتب الإجماع، تذكرون حكينا عن هذا الأمر. ومراتب الإجماع لابن حزم يعني هو كتيب صغير ليست كبيرة، الإجماعات التي ساقها لا تبلغ أكثر من 2000 إجماع، لا 2000 إجماع أيه. ولكن الإجماعات تذكرون أحصاها العلماء فبلغوا بها، كما قال ابن سريج في كتابه الإجماعات الذي لم يصل إليه إن شاء الله تبحثون عنه وتجدونه، وصلت الإجماعات إلى 20,000 من الإجماعات. نعم. كتاب المغني لابن قدامة يعني حوى أكثر كتاب ابن سريج، حوى أكثر كتاب ابن سريج، فإذا لابد على المجتهد أن يكون عارفا بهذه الإجماع. طبعا ألفت انتباهكم إلى أنني أتكلم عما المجتهد المطلق، المجتهد المطلق، وسوف نذكر إن شاء الله عز وجل مراتب المجتهدين، لأنه نتكلم عسرا، إذا بدي أعرف مسائل إجماع واحدة بده عمر، بده دهر، إذا بدي أعرف القرآن الكريم وحده بده دهر، بدي أعرف السنة بده دهر، فدهر مع دهر مع دهر فيدهر بنروح فيها. طيب يعني معنى ذلك كأني أشير أنه ما في مجتهد مطلق، هلا ما في مجتهد مطلق هلا، أما فيما قبل لا، كان الواقع أكبر دليل، الواقع أقوى الأدلة على الإمكان الوقوع. نعم. كيف صاروا طيب يعني ما تدهروا مع وجود كل هذه المعارف؟ قلت لكم أكثر من مرة، شو قلت لكم؟ صنعة الله عز وجل، إرادة الله، يعني إرادة الله عز وجل. إن شاء الله الله عز وجل يرزقكم أنكم إذا قرأتم صحيفة تحفظونها، بل ليس إذا قرأتم، إن شاء الله الله كريم وما ذلك على الله بعزيز، إذا وقعت أعينكم على صحيفة صورت طبعت في أذهانكم. في حدا هيك؟ هيك كان الإمام الشافعي، هيك كان الإمام الشافعي، وليس فقط إمام الشافعي، أكثر من شخص، صنعة الله، صنعة الله عز وجل. الإمام أحمد بن حنبل يقولون كان يحفظ 1000 من الأحاديث، 1000 حديث، مليون يعني، ما العرب لا يعرفون هذا الرقم، كيف يعني مليون؟ يقولون كان يعلم الصحيحة والضعيفة والموضوع والسيرة والأخبار، يعني كل شيء يعرفه يحفظه تمام، مو بس يعرفه يعني بالمعنى، لا لا. العلماء يقولون القول الراجح عندهم أنه لا يجوز حكاية الحديث بالمعنى، لابد من اللفظ، لابد من اللفظ. كان الإمام أحمد ممن يتبع هذا الرأي، فكان يحفظ الحديث بسنده وبلفظه، يعني عمن روي هذا الحديث إلى منتهى، مثل اليوم، كيف اليوم مع الموسوعة على الكمبيوتر تقدروا تحيطوا وتقدروا حديث واحد هيك مع الكمبيوتر، الله يعيني ويعينكم، أنا معكم كمان. قضية، فإذا صنعة الله ولا إيش؟ صنعة الله عز وجل. اليوم العقل تفتق عن آلة الحاسوب، ومع ذلك الحاسوب مسكين، بتلاقي أحيانا تجي ساعة، تجي لحظات، بيصير له شي شغلة، وهي الآلة على أساس إنه الآلة خلص يعني آلة صماء كما تضع فيها تجيبك، ومع ذلك تجد مشاق طويلة وكبيرة وعسيرة لأجل الوصول إلى حديث من الأحاديث. الإمام أحمد تعطي الحديث فأقول لك عمن حكاه إلى آخره، ما جلس الإمام أحمد بن سيرين مجلسا، أدري حكيت لكم هذا ولا لا، فدخلا فوجدا الناس مجتمعين على قص على قاف واحد قصاص يعني عم يحكي عم يقصد يعني عم يكذب الله أعلم هو يكذب. فدخلا إليه فابتدأ الحديث فقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكلا هما في الجملة الجالسين. فالتفت أحمد إلى يحيى بن معين قال له أرأيته؟ قال لا. فقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أرأيته أنت؟ قال لا. قال عجبا عمن يحدث إذن؟ فساق حديثا طويلا بعد ردها من الوقت انتهى الحديث والناس انبسطوا وكيفوا انفض الناس. فجاء إليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال له يا هذا أحمد قال له يحيى بن معين وأنا يحيى بن معين فمن حدثك منا؟ وقح للأدب حتى واحد ما يتفاجأ يعني كل وقت له يعني زمانه. فقال لهذا القاص الكذاب قال ما زلت أعلمكما ذكيين إلا أن رأيتكما أما تظنان غيركما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قد حدثت عن مئة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مئة واحد حدثت عنه فأنت ما فجلتها هكذا. فإذا القضية يعني قضية لابد من هذه المعارف حتى نتوصل إلى قضية السنة. لكن عن إيش عم بحكي؟ عن مجتهد مطلق، مجتهد مطلق. نحكي إن شاء الله لما نتكلم عن مجتهد ودرجاته ومجتهد مسألة وجزئي إلى آخره. وصلنا إلى الشرط الخامس وهو معرفة القيام، معرفة القيام. طبعا تكلمنا نحن في المحاضرة التي سبقت أنه الاجتهاد القياسي والاجتهاد البيان، وقلنا أنه الاجتهاد القياسي ينبني على معرفة العلة أو الفرع والأصل الصحيح حكم الأصل الذي تكلمنا عنه في الفصل الماضي. طبعا هذا كمان كما أشرت قبل قليل معرفة العلة وفهم القرآن الكريم، يعني يفهم القرآن فيفهم العلل ثم ينبري ينطلق ليطبق هذه العلل على الوقائع إما نظريا وإما واقعيا، إما نظريا وإما واقعيا. تطبيق هذه العلل نظريا أو واقعيا يعد من القياس ولا بد من معرفة ذلك ولا بد من معرفة ذلك. في البعض هنا أشار هو يقول أنه يكتفى بهذه الشروط، يكتفى بهذه الشروط، بعد ذكر هذه الشروط واقتصر عليها. لكن أنا أذكر شيئا آخر، في البعض وهم الشافعية، بعضهم من الشافعية ذهبوا إلى أن من عرف القياس يكون مجتهدا، من عرف القياس يكون مجتهدا. قلت لكم أنا قبل قليل ربما البعض جعل شرط الاجتهاد شرطان واحدا، لكن إن حققت في هذه الشروط تجد كل شروط الاجتهاد مجتمعة فيه حتى يصبح قياسا. ماذا يحتاج؟ كل شيء، كل شروط الاجتهاد من كتاب السنة من الإجماع وما يتبع ذلك من كل العلوم واللغة العربية إلى آخره حتى يصبح قياسا، حتى يصبح قياسا. الشرط السادس أن يعرف اللغة العربية، وهنا أعتب على طلاب كلية الشريعة. اللغة العربية يا إخواني، اللغة العربية هذه مسؤوليتكم أنتم. حذاري إن شاء الله تصبحون أساتذة. لا تتبرعوا تترفعوا عن التدريس كلكم تروحوا بالدرس أيوة هذا واجب. الله عز وجل يغنيكم من فضله لا تخاف. لكن دير بالك على اللغة. نعم. الطالب عفريت لو كان صغير لما يرى أستاذه قوية اللغة يزداد إعجابه به. ولو طالب صغير أحيانا أنا في البيت أقارب لي صغار أو بنتي مهم أجلق أتكلم بجملة والله لا أقصد ولا أنتبه أني أتكلم فصحى، فخاصة أقارب يقول ليش عم تحكي نحوي، يقول والله ما قصد أتكلم بفصحى ما قصد. فإذن الطفل الصغير قال إيش ينتبه لأنه أنت تكلمت بسياق ليس معتادا عليه في بيتك، فيزداد إعجابه بك ويحترمك. يعني إحنا ما بدنا قضية هاي، بدنا إيش؟ بدنا أنت تتكلم باللغة العربية بدون تكلف، لغة عربية فصيحة بدون تكلف، وهذا يحتاج إلى مران. أنت إن ألزمت نفسك في دروسك أنك تتكلم باللغة العربية فإنك تعتاد على ذلك وتجده سهلا بعون الله عز وجل. أنا أكرمني الله عز وجل بشيء، عشت في بيوت طلاب، والطلاب الذين يعيشون معي كلهم غير عربي، سامحهم الله أو أكرمهم الله أو كلا الأمرين، فكان بعضهم يأتي لأجل أن يتكلم معي، خصوصا يتكلم معي لأجل أن يستمع إلى اللغة العربية. فأجدمني هذا أن أتكلم الفصحى، أتكلم الفصحى ولا أتكلم معهم بالعامية لأنهم لا يفهمون علي، متى ما تكلمت بلفظ عامي لا يفهمون علي، فصار التكلم لي بالنسبة لي باللغة العربية الفصيحة أمان دون تكليف، لا أتكلفه. تشعرون أني أتكلف كلام؟ لا أشعر بأني أتكلف، الحمد لله رب العالمين. فلذلك تعودوا يصبحوا أمرا اعتياديا، يصبحوا أمرا اعتيادي، بل أحيانا أريد أن أتكلم بالعامية أجد ذلك فيه كلفة، يعني أبحث قل كيف العامية، أفكر قليلا كيف اللفظ العامي، هكذا فأنطقوا حتى ما يشعر السامع أني أتكلف الكلام، مشكلة كمان لأن إذا شعرك بأنك تتكلف الكلام يجد عجمة في هذا الأسلوب. فأسأل الله أن يوفقكم بكل خير. على كل حال اللغة العربية كيف تأتي؟ اللغة العربية بدها دراسة وشرح قطر الندى عليكم به، قطر الندى ينبغي أن تندوا به أيامكم وصبائحكم وكل أوقاتكم إن شاء الله. معرفة اللغة العربية، معرفة بلاغتها، معرفة صرفها، معرفة أساليبها، معرفة ألفاظها. ما أقدر معكم في حديث بالإيش من معكم الحدود ليس نبتلت الجنايات والجنايات، وأكيد من معكم هذا في قضية الحدود إنما يكون المحدود مريضا غير قابل لاحتمال الحد، ربما أدى الحد به إلى قتله، فهل يجوز القتل ضربه بالصوت ولا بالشمراخ؟ نجيب عسكاز فيه 100 شمراخ نضربه فيه، ما هكذا جاء في الحديث؟ شمراخ يعني شمراخ العودة تبع العنقود، هاي حكينا بالحمية، العنقود تبع العنب، العنقود تبع التمر طبعا، العنقود التمر في إله عود، كل عودة اسمها شمراخ، الثوم هذا هو. وهذا العود الكبير الأيدية تمسك بهذه الشمراخات اسمها عسكال، اسمها عسكالكتون مدولة. حتى هذا اللفظ ينبغي أن لا يكون تعفليش لأنه استخدمه رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد، وأنت يمر عليك إيش يعني الماء؟ إيه الله ماشي الحال، ألا بيمر معنا بيت خير و لا يختلى خلاء ولا يعظم شوكه، شوكه معروف لا يختلى خلاء، ايش الخلاء؟ هات نشوف ايش خلاء فجيس والله عزيز شفعتي له تتكادي المدوات صوتا ينبري في ذلك. هذا مر معكم هذا اللفظ، مر معكم لما قرأتم مبحث الحج في السنة الأولى، السنة الأولى الحديث نفسه مر، الحديث نفسه مر. فإذا يلا انا اعذركم طبعا، بس انتم ماذا تفعلون؟ اقول لكم انصحكم، ينبغي ان يكون لكم يعني منهاجكم منهاج ملي واسع، يكون لكم اياكم تفرطون بكتبكم، لا احد يفرط بكتبه، كنا بسنة رابعة المشكلة، لا احد يفرط بكتبه، اذا استطعت تسترجع كتبك التي درستها فهو اولى، وبعينك الله على ثمنهم تحمل في الكتب. ليش؟ لأن الكتاب هذا أنت الذي درسته وصار قطعة من حياتك، من جودك، من حرقك، من تجربتك فيمكنك أن تراجع فيه معلوماتك بسرعة وبوقت يسير. نعم هكذا إن شاء الله. مهم اللغة العربية، اللغة العربية. النهاية في قريب الحديث والأثار، يعني إذا صرتم حافظين النهاية سلام كله صغير وخمس مجلدات بسيطة الحكاية. نعم فإذا صرتم حافظين له وعارفين به لقضية يسيرة، قضية يسيرة. شوفوا الإمام النووي رضي الله عنه، الإمام النووي له تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات. إذا صرتم عارفين بتهذيب الأسماء واللغات ونهاية في غريب الحديث والأثر، ومن يدعي الاجتهاد عليه أن يعرف هذه الكتب. إضافة طبعا إلى النحو والصرف والبلاغة، إضافة النحو والصرف والبلاغة. السابع أن يكون عالما بأصول الفقه. ليش عالما بأصول الفقه؟ لأن أصول الفقه يعلم. هلا بتشوفوا بعض المدعين وقتنا يأتي ليقرأ كتب أصول الفقه فيعجز عن قراءتها، يقول والله شو عم بقرأ أنا، لا يفهمها. ليس كتب المتون، هاي كتبها، هاي ما بتستطيع يفهمها. هلا أنتم اشكروا الله عز وجل ما كنتم قد درستم الحديث، إذا فتحتم هالكتاب تجب أن تقرأوا به لا تستطيعون، لا يتسنى لكم. اشكروا الله. أنتم تظنون أنه لا أعامر عادي، لا ليس أمرا عاديا. الكتاب الآن لو قرأت أي فقرة من الفقرات مليء بالمصطلحات، مليء بالمصطلحات، فهذه المصطلحات أنتم مررتم عليها تفصيلا، لذلك يسهل عليكم قراءته. لو انتقلنا إلى المتون ماذا يحدث معنا؟ الله أعلم. فالقضية ينبغي أن نعرفها في مظانها، ينبغي أن نعرفها في مظانها. ما فائدة أهمية معرفة أصول الفقه؟ صبروا إخواني، أنا أكثر من مرة سمعت أحدهم يقول حديث في الكتاب الفلاني كذا، لكن بيكون الحديث ما له منسوخ ليس محكما لا يؤخذ به، يكون في حديث آخر يعني خطه لا يعرف هذا، والحديث كذلك هكذا. ولذلك نحن أكثر ما نقع من مشاكل الدول من إيش نسميهم الظاهرية الجدد، أو نسميهم إيش، أم لا أدري ماذا نسميهم، مثل أنا أحب أن أسميهم يعني مبتدعي الاجتهاد، مبتدعي الاجتهاد، يعني يدعون أنهم مجتهدون وهم ما عندهم أي أثارة من الاجتهاد، ما عندهم علم أصلا. يقول لك الحديث كذا، لك يا أفندي الحديث كذا بس في أحاديث أخرى، هل عرفت كل أحاديث؟ عندهم قبل فترة بسيطة سألني عن حديث في السنن أبي داود، قال هكذا ورد في السنن، تعجبت عجيب كيف ورد في السنن، سبحان الله. رجعت الكتاب فعلا وجدت الحديث كما قال، رجعت لكتب الشراح فقالوا لي الشراح شوفوا أين أعرف عند الشراح، لما رجعت للسنن بعرف. فما تقرأ السنن ويقول والله هكذا ورد في السنن، هلا انا قلت شو قلت لكم؟ اجمع كتاب الحديث صحيح والحسن السنن لابي داود، بقرا الحديث يقول خلاص هذا الحديث. رجعت الى الشراح فقال الشراح هذا حديث لا يعمل به، حديث لا يعمل به لانه نسخ العمل به. يا سلام، مين بدي اعرف هاي انا؟ لو لم ارجع الى الشراح لا اعرف هذا. لذلك ينبغي عندما نقول معرفة أصول الفقه، أصول الفقه يضع القانون، وهذا حكينا عنه، قانون الفهم بالتشريع. يعني أردنا أن نعرف أصول الفقه هو قانون فهم التشريع، هو قانون القواعد فهم التشريع وتطبيقه، هذا هو أصول الفقه. فإذا كنا لا نعلم كيف نفهم التشريع كيف نطبقه يصبح الأمر فوضى، يصبح الأمر فوضى. ليش؟ لأن أصول الفقه يقول لك تعال هون تقدم أول شيء كتاب، بعدين سنة، بعدين إجماع، بعدين قياس، يرتب لك المصادر، لك تعال هون افهم كذلك وفق الدلالات، تقدم العبارة، بعدين إشارة، بعدين نص، بعدين اقتضاء، وكمان وفق الاختلافات، الشافعية قالوا لا، النص قبل الإشارة، ونجي بعدين، قضية طويلة، وين؟ نعم، الراوي الذي عمل بحديثه، والراوي الفقير، والراوي الذي غير فقير، والراوي الذي لم يعمل بحديثه، في تداخلات هائلة. فكيف يمكن أن يكون الشخص مجتهدا وهو لا يعرف علم أصول الفقه؟ لا يكفي. لذلك أنا أعتبر هذا الشرط أهم شرط، اعتبر هذا الشق اهم شق، وان كان كل شق يعد مهما كذلك في نفس السويه من حيث الاهميه، اذ الامور مترابطه ببعضها الاخر لا يمكن انفكاكها بحال من الاحوال. على كل من يقرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده علم في اصول الفقه لا يفهمه، خذوها هي، لا يفهم الحديث اذا واحد لا يعرف اصول الفقه. المصيبه بسوين ان يدعي البعض انه يعرف وهو يهرف بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف. حتى سالني احدهم مره مرة كنت استمع الى الشخص، قال انا لا اعطي رايي في احد، اتورع بس شخص يخصني، وانتم الان لا تعرفوا لا شخص الذي يخصني ولا شخص الذي يتكلم عنه. قال ما رايك بهذا؟ وهم طبعا جالسون يستمعون اليه. قلت طويله بعلم، طويله بعلم، كيف طويله بعلم؟ قلت اي شغلتي مو شغلتكم؟ انا قاعد لك لي 5 دقائق حفا في النحو في كل جمله، يعني جملة ايه جملة لا وقفة نحوية، جملة ايه جملة لا وقفة نحوية، وفي عقد الاحكام والتكلم فيها وحتى في عقد الصيام وعقد عم يتأتئ مفرفر. لو كان هو ما عم يتأتئ مفرفر يعرف كيف يحكي، طبعا يعرف كيف يتكلم، لكن عمليا من حيث عقد الاحكام مفرفر ويتأتئ ايه، لكن هذا كيف انا اعرفه؟ الله يسلي يتوب علي، أنا ساعدني طالب علم كمان يعني، أما غيري لا يعرفه، هو عوام جالسين الله ما شاء الله وأحلى حديثه، وإذا أنا تكلمت هو يتكلم يفهموا علي أكثر مني، يفهمون يعجبهم ربما حديثه أكثر مما يعجبهم حديثي، إذا أنا ارتقيت شوي بالمعلومات هلا إذا نجي العوام ويسمعون درسي هلا يفهموا علي وما بحكي عبري يعني، الله أعلم شو عم بحكي، سنسكريتي سرياني، أيوه بيغضبوا علي. يغضبوا علي. أعطي أنا درسا في مسجد يوم السبت في مسجد سيدنا علي أبي طالب، يعني ليس الدعوة هذه، مسجد بعيد متطرف. المهم بيجي بيحضر الدرس، أحيانا العوام بيحضر الدرس بعد 10 دقائق بالضبط أو أقل ربما، يذهبوا في نوم عميق، طلع على هون وهون كل هالعوام المساكين اللي حاضرين للدرس يذهبون في النوم بعد 10 دقائق لا أكثر، على الأكثر يعني 5 دقائق بعضهم 3 دقائق 10 دقائق المهم يكونون نائمين. اطلع خلاص عندما يأتي العشاء يستيقظون. منيح نعم هكذا لا يفهم، لا يمكن، لأنه عبارات صعبة نعطيهم منهج الطلاب، ومنهج الطلاب أصعب من المنهاج، فكيف نعطي هذه العبارات ونحل لهم؟ لا يفهموا حتى التحليل لا يفهموا له، وكيف يفهمون العبارة؟ الله عيننا وعينهم. نعم لكل مستوى يعني مقامه ومقاله الذي يناسبه. لذلك نقول عن أصول الفقه أمر ضروري، أمر ضروري ينبغي معرفته، وإلا وقعنا في مشاكل خطيرة. والحمد لله الله عز وجل أكرمكم وعرفتم هذا. أن يدرك مقاصد التشريع، وحسنا ما فعل المؤلف ختم هذه الشروط بمقاصد التشريع. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يعلم مقاصد التشريع إلا بعد أن يعرف كل هذه الشروط، بس لما يصل إلى كل هذا يعرف مقاصد التشريع. وأخبركم بشيء، التشريع العلماء كتبوا كل ذلك، ريحوا حالكم، كتبوا كل ذلك بس وريحوا حالكم، يعني لا تبحثوا لا اكتبوا واشتغلوا، يمكن ما يزال يحتاج البحث، والبحث لا ينتهي، البحث لا ينتهي، وإنما يحتاج إلى ذربة وإلى توفيق وإلى تواصل حتى نصل إلى ما يمكن أن نتوصل إليه. وأكرم الله عز وجل إلى الآن كتبت 3 كتب في المقاصد، 3 كتب في المقاصد، كتبت كتابا في مقاصد الوقف، مقاصد الوقف، كتبت كتابا آخر في مقاصد الفتوى والاجتهاد، نعم، وكتبت أيضا كتابا ثالثا في المقاصد بشكل عام، في المقاصد بشكل عام. طبعا ما أقول لكم صرت مجتهدا، لا هلا بعدين تجلسوا فيه، لا حكينا قبل شوي، لا ليس، قلت قبل قليل كل شيء قد كتب، كل شيء قد كتب. والله يا اخواني يا أخوان، عندما كنت أبحث عن مقاصد الوقف كم تعجبت عندما وجدت الفقهاء في العصور الأولى قالوا إن الوقف يجمع المال المتفرق، إن الوقف يجمع المال المتفرق لأجل السواد الأعظم. مكتوب هذا منذ القديم. الآن شوفوا الآن تطوع على الوقت المعاصر، هلا عندنا مشاريع ضخمة جدا، ما الذي يقوم به بهذه المشاريع؟ بدنا أموال هائلة. المسلمون الفقهاء الأوائل انتبهوا إلى هذا، قالوا إن الوقف يجمع المال لأجل السواد الأعظم، لأجل السواد الأعظم. هلا بين روما لما اشتراه سيدنا عثمان، ولما قالوا الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما ويقفه للمسلمين، كل الصحابة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يحتاج لكثير من الماء، كلهم يعني عبروا عن هذا صراحة، ما سكتوا يعني. وصاحبه يهودي قال له من يشتري بئر روما يكون له بئر في الجنة. ذهب سيدنا عثمان فأتى بكل ما يملك واشترى بئر روما، وجاء في الأحاديث أنه استدان كما لأجل أن يشتري بئر روما، ثم وقفه للمسلمين وجعل دلوه كدلاء المسلمين. هذا قديش يحتاج لتجميع ثروة حتى يكون فيه فائدة السواد الأعظم، ثروة عظيمة. سيدنا عثمان خزينة الدولة الإسلامية كان بيت مال المسلمين سيدنا عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. فإذا قضية مقاصد الشريعة أمرها مهم. وإذا قلنا إيش تقرؤون في مقاصد الشريعة، مقاصد لابن عاشور ولا كويس؟ مقاصد لابن عاشور منيح، الشاطبي كمان منيح، الجزء الثاني من الموافقات، ولكن يعني ربما يحتاج إلى كثير من الشرح التوضيح. طبعا ايش مقاصد الشريعة؟ يعني مقاصد الشريعة جلب مصلحة ودرء مفسدة. الامام العز تكلم عن ذلك قواعد الاحكام، ومن قرأ قواعد الاحكام يعني ألم به. وانا اعتبر رسالتي الدكتوراه، بس يعني ما ظن عم يعملكم الا تسويق تجاري، والله الكتب اللي سردتها ليست مطبوعة، لسه ما طبعت بعد، ان شاء الله تخرج. ورسالة الدكتوراه ناخذها من السوق، طلعنا خلاص. فرسالة الدكتوراه درء المفسدة تكلمت فيها عن مقاصد التشريع بشكل واف من حيث درء المفسدة اكثر من حيث جلب المصلحة، وان كنت قد تكلمت عن هذا ايضا، واعتمد فيها اصلا على مقاصد الشريعة، ورسالتي اصلا هي في مقاصد الشريعة. معرفة مقاصد التشريع أمر مهم للمجتهد، أمر مهم للمجتهد. طبعا هذا مكتوب كتبه العلماء ودونوه في كتبهم، وكتب مقاصد التشريع الآن كثيرة جدا. والأوائل أنا أعتبر، معلش وإن كنت ربما تكلمت أكثر من مرة، أعتبر الغزالي أبا المقاصد، حكيت هالكلام، أعتبر الغزالي، أنا أعتبره هو أبا المقاصد. فإذا كان الغزالي أبا المقاصد، فإذا هو يعني في كتابه، في كتبه شفاء الغليل توسع كثيرا، في المستصفى تكلم عن ذلك، وجاء من بعده فاستفاد منه، ثم جاء بعد الشاطبي العز، وبعد العز القرافي، وبعد القرافي الشاطبي، جاء الشاطبي فاستفاد من الجهود التي سبقت. أول من تكلم بكلمة مقاصد هو الحسن البصري، أول واحد يعني تلفظ بهذه الكلمة مقاصد، ونقل عنه هذا اللفظ. ثم جاء الحكيم الترمذي، أول من كتب كتبا في مقاصد التشريع الحكيم الترمذي، له كتب حوالي 10 كتب، مقاصد الصوم، مقاصد الصلاة إلى آخره. بعدين جاء الجويني، أول من تكلم في علم الأصول من حيث المقاصد الجويني، نعم في كتابه البرهان. ثم جاء بعده الشيرازي، ثم جاء الغزالي فتوسع كثيرا في شفاء الغليل. بعدين جاء العز فجعل التشريع كله إقامة مصلحة ودرء مفسدة، العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام. جاء القرافي فميز في ذلك ويعني نقح الكثير من المسائل. الشاطبي جمع كل هذا ولكن أنا أقول شيئا بين قوسين، الشاطبي عالم كبير وما كتبه في الموافقات علم جليل، ولكن أقول كلمة واحدة، الشاطبي لم يراجع كتابه، بس هذه الكلمة، اللهم اغفر لي وتب علي، لم يراجع كتابه. يعني ليش؟ لأنه أحيانا يستطرد، أحيانا يختصر، أحيانا يأتي بأسلوب سهل، أحيانا بأسلوب غير سهل، كل مرة شكل. هذا لكبري كتابه، وأظن الله أعلم أنه لم يراجع كتابه. فلذلك يعني ما كتير تضخموا أنه موافقات وموافقات، نعم موافقات عظيم الشأن جدا وجليل وفي علم جم وكثير، لكن يعني مع غيره أيضا، الآن بعض المعاصرين يقول إذا ذكر علم المقاصد يذكر الموافقات، والله يا أخي إذا ذهبت تقرأ موافقات لا تفهم شيئا، لا تعرف شيئا من المقاصد، إذا ما كنت ذا ذربة وذا علم ومتمكن لا تعرف، لا تستطيع أن تصل إلى بلغتين فيه، لابد أن ترجع إلى غيره، لكن لا غنية عنه، ديروا بالكم، فهموا علي أنتم طلاب مستوى على باب تخرج، فأنتم تفهمون ماذا أقول، أنا لا أنقده ولا أطعن به، ولكن له الكثير، لكن في شيء ممكن أن يؤخذ. حاجة أنا أجلس أنتقد أحدا من العلماء، مجال الاجتهاد. ايش مجال الاجتهاد؟ فانا شوفوا اذا مللتم مباشرة، انا البحث كله مختصر بعدة كلمات طلع خلاص، قلت لكم اول محاضرة اعطيتكم الكتاب كله، انا المقدمة كله اعطيتكم اياه، ايه القضية بسيطة، لكن انا اعتبر نفسي في نزهة علمية، وانتم ان شاء الله تكونون كذلك في نزهتين علمية، ما تشعرون؟ هلا صرنا ساعة عم نحكي، ساعة وربع، والله انا ما شعرت اني صلي ساعة وربع الا من صوتي، يعني حنجرتي اشعر باني اتكلم. وينك عدة المي؟ يعني ما بقول هذا ليس دلالا، هذا اقل ما يمكن ان يكون لنا، وين لا في كاسة مي ولا في حكاية، شو هذا؟ هل يمكن ان يكون الاجتهاد في العقيدة؟ لان نقول ان المعتزل اجتهد فاخطا فله اجر، يعني شوفوا اخواني قضية الاجتهاد، هلا نحكي عن مجال الاجتهاد، لو انا ما اجبت كمان هلا بنحكي عليه موضع، لا مساغ الاجتهاد في مورد النص، اذا بتحط له سكر معلش هالكاسه، اذا بيكون شويه سكر وشويه صباغ بيمشي الحال، وعلى مبدا الشيخ حسن حبلنكي رحمه الله تعالى، كان عنده تلميذ من التلاميذ لا أذكر اسمه، أعرف من هذا صاحب القصة، ما يزال حيا، أسأل الله أن يعافيه وأن يمد في عمره وأن يقويه، قلوا آمين، له فضل كبير حتى عليكم، المهم لا تحطوا بهمكم كثير حتى لا تصلوا إليه، المهم خليكم معي. المهم كان صغيرا عمره 10 سنوات وهو عند الشيخ، أبوه حاطه عند الشيخ كان يعلمه ليلا نهارا في المسجد على التعلم والحفظ، عالم كبير ماشي الحال، الله تدعون له بالخير، اذكر اسمه الشيخ مصطفى الخن، اسال الله ان يعافيه وان يقويه. فبعد يعني طول وقت هزل جسمه، وضعفت قوته فمرض، فاخذ للطبيب، وكان المسجد يعني ايش المسجد فيه طعام، يعني ما يتيسر من الطعام، يعني شوية قمح شوية شعرية شوية هكذا، يعني ببساطة شوية عدس هكذا طعامه الصباح والظهر والمساء. فأخذ إلى الطبيب، قال لي يا سيدنا هذا الرجل، الطبيب يقول للشيخ حسن يحتاج إلى لزقة لحم إلى قطعة لحم تلزق على بطنه. قال له يا سيدنا الشيخ كان المعية الزين، قال له يا سيدنا ما بيمشي الحال، حط لي اياها من جوا، قال له هي من جوا، قال له هي من جوا، ان شاء الله الله عز وجل يكرمكم. فنحن بنحكي شاي، قال له حط له مي شويه سكر وشويه صباغ بيطلع ماشي الحال. عمليات التجميل للضرورة الصحية وما رغب في زراعة الشعاب. والله بدنا مجتهدين. أنا والله ما لا أدري شيئا. لا أدري شيئا. يلا الله يجزيك الخير على الفترة الأولى. على الفترة الأولى كمان بدون سبب كمان. والله التجميل للضرورة الصحية العلماء يقولون بحثوا هذا ما تركوه. قالوا ينبغي أن لا يكون في ذلك خداع. لا يكون في ذلك خداع. واضح الكلام. واضح أنه يعني لا يكون هناك تغرير. لأن هذا قد يكون هناك زواج عقد زواج. إن كانت شابا وإن كانت فتاة. ربما يكون هناك تغرير فينبغي أن يكون الأمر دائما. زراعة الشعر إذا واحد أطلع يعني يجيب خايف على حاله يصير أطلع شو عليه؟ هاي ما بتفرق. هلا أنا شعراتي شايفين تفكروني بعدين يعني عكذب يا فكروا اللي بدكم يا ما في مشكلة. واحد لا ينظر إلى هذا. المرء بأصغري قلبي إنسانه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. حتى امرئ من الشعر أن يحتر أخاه المسلم. التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا. صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مع هذا قلت أنا أشد. قلت أحيانا بيكون الشخص يعرف المسائل لكن ما في عنده ملكة. ما عنده ملكة ليش؟ لأنه كمان الاجتهاد بده وعاء من الذكاء العام بده المعية. يقالوا عن الإمام أبي حنيفة لو شاء أن يقنعك بأن الجدار غير موجود لأقنعك لو شاء. وهذا احيانا انتم يعني انتم لا تجربوا تعزماتكم على الناس البسطاء الدرويش. هلا بيجيك واحد درويش بسيط معلوماته بسيطه اذا بتحكي معه يعني كما يقولون في فتل عقله. بس اذا ما اتقيت الله عز وجل فيه. احيانا بيكون شخص درويش ادمي بس يعني في عنده زغل فاذا نصحته واتقيت الله عز وجل فيه تلفت له عقله صحيح ولا لا؟ تاخذه من جانب الى جانب بتوفيق الله عز وجل. نعم احتاج الى هذا. يقولون القريحة يدهن الوقاد مع العلم. يعني هلا ذهن وقاد. هلا الطفل كل طفل عنده ذهن وقاد. كل طفل اطلاق. انتبهوا يا اخواني بكره بتصيروا اباء انتم او ربما بعضكم اباء. كل طفل عنده ذهن وقاد. تعرفون من الذي يقتل الطفل؟ ابواه. كل طفل اطلاق عنده ذهن وقال اشتعل في الغاية في القمة لكن أبواه يحدان منه قهر ظلم الحقيقة هكذا كل طفل هكذا. نعم الذين الله عز وجل يخلقه في الغاية. لذلك بس مو واحد منكم يروح يحمل على أبوين مزاجين درويش كمان أبائكم الله يعينهم. لذلك واحد لا حسبكم أن وصلتم إلى هنا أصلا. هذا من إكرام الله عز وجل لآبائكم ومن إكرام آبائكم لكم وإلا لم تصلوا إلى هنا. شو مفكرين أنتم؟ ماذا تظنون؟ والله لو ما في رضا الله عز وجل ورضا والديكم عليكم لما وصلتم إلى كلية الشريعة. هذا رضا والدين كمان الوصول إلى كلية الشريعة رضا الله ورضا والدين. واحد يقول أنا لا أريد أن أتكلم. واحد يقول مع كلام الله وواحد مع كلام البشر في فرق ولا لا؟ واحد مع قلوب البشر ومعاني قلوب البشر وواحد يكون مع شغلات ثانية لا نقلل منها حاشا. لكن صحيح أنا أعتب على البعض تقول العلم العلم كل العلوم. لا العلم الشرعي أولا. العلم الشرعي فرض عين. العلم الشرعي فرض عين بتنجو يوم القيامة. وإذا لم تكن عالما به سوف لن تنجو يوم القيامة. هو أهم من كل علوم. لكن نستطيع والله إحنا نعيش دون أطباء ولا من الموت. ما بنعرف ايش دون مهندسين لا نستطيع، لكن دون تشريع نقتل انفسنا، دون تشريع نقتل انفسنا. لذلك اكرام الله عز وجل لكم طالب، اكرام الله عز وجل ليس له حد. الشيخ يوسف القطاوي مجتهد مطلق، والله ما بعرف انا، والله انا اشوفه انا يعني قطر، لا ادري عندكم مجال وقت تفرجوا على التلفزيون اذا عندكم وقت تفرجوا، انا والله اتفرج في اليوم في الاسبوع حوالي يعني ما يصل الى نصف ساعه، اذا جمعتهم كلهم بيطلعوا نصف ساعه حاجه، بهالنصف ساعه اجمع كل شيء انظر ماذا يوجد. خلاص انتهى الموضوع، لكن انا انتم ما ادري انتم وقت اكثر مني، اكيد انتم وقت اكثر مني، والله انا ما عندي وقت الله يعيني، عندما اجلس اكل بس ما اقول لكم لاجل يعني هكذا اتكلم عن نفسي لاجل ان تقتدي، اجلس اكل احسب وقتي كم سوف اجلس الى المائده مع انه معي يعني اهلي وكذا، اذا كنت معزوم شو بدي اسوي، مأسور يعني ماشي الحال، مسجون بكون، اشعر اني مسجون لما اكون في دعوه، اشعر اني في سجن، اسال الله ان يفك سجني، قولوا امين. فاصبر حتى تنتهي الدعوه لاجل ان افك عطالي، اما لما اكون مع اهلي واولادي وكذا ثلاث دقائق اكون قد اكلت وانتهى الموضوع، واكل بتؤدها ما اكل بشراهه يعني تظن السرعه، لا بتؤدها اربع خمس دقائق اكون قد انيت طعامي كما اكل يعني، لا اكل كثيرا اتخاف لا اكل كثيرا الحمد لله. نعم سموا بالله عز وجل جيدا ما تاكلون كثيرا، واقوم عن الطعام واقوم وانتهى الموضوع، قضيه ما بدها كثير. والله انا اجلس على التلفاز انا اذا سمعت واحد عم يخطئ في النحو ما بعد بتحمل حالي، ما بستطيع اصبر، اذا اخطا بلفظ نحوي واحد يعني بدي صابر كثير حتى اسمع جمله ثانيه، اي فقضيه مشكله بقى وين بدي اسمع، قضيه واحده اسمع شويه اخبار شوف شوهات هاي الاشياء. طبعا يعني بتعرفوا انتم قضيه خاصه الاخبار يعني اسمعوا اخبار بلدنا، اخبار بلدنا يعني محليه فقط اقتصروا عليها، لكن مع الحرص على اوقاتكم، اما الاخبار كل كلها اخبار في غايه الخسه، قليل هذا اللفظ عليها كمان، وهذا اللفظ كمان قليل عليها. والله خليكم بحالنا هلا، اي هذا شو كان تمام. إذا كيف ما سمعت آخر كلام آخر كلام إذا لا كيف يقول يعني إيش قصد الشيخ وإيش قصد من ذكر هذا الشرط، هذا الشرط الشاطبي، وكل من أتى بعد الشاطبي ذكر ضرورة العلم بمقاصد الشريعة، العلم بمقاصد الشريعة يعني أن يعني يعلم الضروريات الكليات الخمس، وأن يعلم الضروري والحاجي والتحسيني من حيث نظام التشريع، نظم التشريع هذا مقاصد الشريعة، ويصبحون يعني طبعا نحن نشوف كلامك سؤالك كثير مهم انتبهوا له، السؤال اللي سأله يعني هل مقاصد التشريع تعد مصدرا من مصادر التشريع؟ لا تعد شرطا ليس مصدرا، شرطا شرطا من شروط الاجتهاد وليس مصدرا من مصادر الاجتهاد. نعم هكذا ينبغي أن يلم بها لأجل أن يطبق الأحكام ملتفتة، لأن عندنا بقياس لأن المناسب المرسل، والمناسب المرسل عمليا شو هو؟ مقصد الشارع. نعم هكذا. هلا هون نرجع نكمل مجال الاجتهاد، مجال الاجتهاد ايش مجال الاجتهاد؟ اقول لكم كلمة الظني من الاحكام وغير المنصوص عليه فقط، الظني من الاحكام وغير المنصوص على حكمه هذا هما مجال الاجتهاد، اما ما عدا ذلك فلا يجوز الاجتهاد فيه بحال. ومن هنا هلا سألني هون واحد سؤال انه هل يجوز الاجتهاد في مسائل العقيدة؟ مسائل العقيدة تنبني على اليقين، فلا اجتهاد في مسائل العقيدة بالتأكيد، نعم. هلا واحد يجتهد واحد زائد واحد يساوي اثنين، هل يساوي اثنين ولا يساوي أربعة؟ لا مجال الاجتهاد في هذا. لذلك قاعدة الأصولية لا مساغ الاجتهاد في موضع النص. أي نص؟ القاطع. النص القاطع لا مساغ الاجتهاد في مورد النص. نعم هكذا، لا مساغ الاجتهاد في مورد النص. هنا في سؤال يقول فيه صاحبه كلاما، الله يصرف الله يصرف كل ما نكر عنا، يقول أمين بس هيك منيح. وكنا عم نحكي مجال الاجتهاد، كثرت علي الأسئلة، ما أدري ننهي مجال الاجتهاد ولا نوقف؟ ولا نوقف؟ نحن جاوبناكم عليه بس في تفصيلات. شوفوا اخواني اقول لكم شيئا، هو ارد على هذا السؤال وانصحكم بنصيحه. طبعا انا لا يشترط مني ان اجيب على كل سؤال لانه هذا بحسب يعني المفيد، يعني من الاجابه ان اجيبكم كيف يكون الفائده واعلمكم كيف تكون الفائده، هذا من حسن الجواب. من مداخيل الشيطان يكون اثنان يمشيان مع بعضهما الاخر، فيقول احدهما للاخر انظر إلى هذه الفتاة كيف تعصي الله، فماذا يحدث؟ كان أحدهما رائيا لمعصيتها فصارا اثنين، كان واحدا فصارا اثنين. لذلك قال العلماء من عرض نفسه لمواطن التهم عذر، من عرض نفسه لمواطن التهم عذب. شو يعني عذب؟ اي الله يعيني يعينكم. يعذب يعني يعاقب بالزاي التعذيب. لما؟ لانه لما يحضر مجالس المعصية او يعرض نفسه لمجالس المعصية، معنى هذا الكلام أنه أخذ من هذه المعصية ولا لم يأخذ منها، شارك فيها ولا لم يشارك فيها. حسبكم هذا. والله يعني ليس مقبولا هذا السؤال، ليس مقبولا. هذا يعني فيه استحاضة عليك، حسبي الله ونعم الوكيل. لأنه يعني واحد يقول لي هنا ماشي الحال، أختار بس يعني واحد يقول شيئا أنه أنت كأنك تعطينا المادة ولست محضرا لها. أنتم شعرتم أنا لست محضرا لها؟ والله هذا فيه ظلم، فيه ظلم لي شديد. الحمد لله يعني ماشي الحال. لي الأخ السائل شوف كتابي، شوف التعليقاتي بالأخطر يا أيها الأخ السائل، وهذا الكلام كتبته اليوم صباحا، ليس في الأمس، صباحا اليوم. يظلمني شديدا. ومع ذلك يعني لو أردت أن أحضر هذه المادة وأن أعطيها دون تحضير إن شاء الله عز وجل، أنا الآن يعني الذي تكلمته زدت على الكتاب كثيرا، هذا ليس لم أحضره اليوم، صحيح لم أحضره اليوم لأني كنت كما قلت لكم على وشك كتابة كتاب، وقد جمعت المادة العلمية لأن أكتب كتابا في الاجتهاد، هذا بسنة 89، بسنة 89 جمعت ما يقرب من 1000 صحيفة بيدي، أنا كتبتها ما يقرب من 1000 صحيفة في الاجتهاد، في الاجتهاد. فأنت ظلمتني هذا صاحب الورقة وسامحك الله، ما في مشكلة. نعم ومع ذلك قرأت اليوم وأنا محضر ليس فقط هذا يعني حتى تعلموا هذا تعليم لكم، محضر أنا لصحيفة 33 ولا بعطيكم اياهم فنشوف. ما فيها شيء، بوفيه مفتوح ما فيها شيء، بيجي الغرار لا لا تخاف ما فيه غرار، غرار يسير متسامح فيه. يعني بيحسب هو بيجي لعنده واحد بياكل 200 ليرة، بيجي واحد بياكل 50 ليرة، وبيجي فيكون السعر واحدا، يكون يكاد يكون السعر واحدا. مصافحة الرجل لأخت زوجته، أخشى أن تنتهي هذه المصافحة بشيء آخر. لا أزيد على هذا، لأني أعلم من الوقائع ما يعني أستحي من ذكره. ليس فقط لا تخاف عن زوجة أختك، يعني زوجة أخيك، ليس فقط لا تصافحها، بل ولا تنظر إليها، بل ولا تكلمها إلا لحاجة. نعم نعم هكذا. ما كان معجزة للنبي، لكن ليس حديث، لا أعلمه حديثا، لا أعلمه حديثا، يجوز أن يكون كرامة لولي. نعم هذا في العقيدة. نعم مصافحة الرجل لأخت زوجته، هيك السؤال. نفس الشيء، أخذ لأخت زوجته، نفس الكلام، نفس الكلام. أعلم واقعة، واقعة أعلمها، هي واقعة يعني ليس واقعة. شاب في ليلة عرسه دخل إلى عروسه أمام النساء فكنا يرقصن، فأعجبته راقصة أخرى، فانتهى العرس معها دون زوجته. هل تقسم الكتب مع الإرث؟ نعم تقسم. ما هي أكثر آية تحبها؟ كل القرآن الكريم، كل القرآن الكريم، لكن أنا أكثر يعني ألتزم ما أقوله لكم. أنا طلبت منكم أن تقرأوا كل يومين من الآن، وهي الطلبية تبعي، يعني هذا مشي الضعفاء، مجد ضعفاء. ايوه بدي اياكم في المستقبل تصيروا ممن يقرا كل يوم 5 اجزاء، واذا تفنت لكم الاوقات كل يوم 10 اجزاء لا باس. واخبركم بهذا، انا احيانا اقرا كل يوم 15 جزءا. فضل الله، قل اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد. لكن اخبركم تحدثا بنعمه الله وفي ذات الوقت الذي ان تقتضي، لكن ما تعيد دراستكم، يكون في عندي وقت، لكن بكلفوني 15 جزء، شي 5 ساعات، شي 5 ساعات، واللي بفضل الله عز وجل، فان شاء الله تصبحون احسن مني. لا بس وهذا الاخ اللي عم يتهمني ماني محضر، ايش بده يساوي؟ تعال شوف مجاله الاجتهاد، مجاله الاجتهاد. لا لا بس قليلا، لانه انا تكلمت به صحيفتين هذول هنيهم، حتى ما ضيع وقت مرة ثانية. لأنه قلت الاجتهاد حقيقة يقتصر، شوف هذا الأخ كمان اللي عم يقول لي مالك محضر، أنا الآن لسه ما فتحت الصحيفة الثالثة 24، الصحيفة 24 مكتوب إنه الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه أصلا، فيما ليس فيه نص قاطع. يعني فرضني أني أنقل الكلام نقلا، فرضني أنقل الكلام نقلا، فهي موجودة في تلك الصحيفة، لم أفتحها بعد، ها هلا فتحناها صحيفة 24. في مجال الاجتهاد، ليش قلت أنا لكم مجال الاجتهاد؟ إما الأحكام الظنية وإما الأمور التي لا نص فيها. ليش؟ لأن الأحكام القطعية لا مجال للاجتهاد فيها، طالما كانت محكمة وقاطعة كيف نجتهد فيها؟ لا مجال للاجتهاد فيها أصلا. لابد من وجود أحكام قاطعة، ليش؟ لتكون مقيسا عليها. لابد من وجود أحكام قاطعة لتكون مقيسا عليها، لنعرف الأحكام المجتهدة فيها منها. وإلا لو كانت كل أحكام مجال للاجتهاد لانطلق الاجتهاد على نفسه، ولعاد الاجتهاد على أصوله بالنقض. نعم. فلا بد الاجتهاد من أحكامه ثابتة لا يمكن الاجتهاد فيها، ثم نقيس عليها لنعلم أحكام الوقائع التي نجتهد فيها التي تعرض علينا. نعم. طبعا عندما قلت لكم الظني، ايش الظني؟ ايش القطعي؟ القطعي ثبوتا ودلالة، ثبوتا ودلالة. ايش الظني؟ ثبوتا ودلالة، ثبوتا ودلالة. شو يعني ثبوتا؟ نقلا يعني. شو يعني دلالة؟ فهما، الفهم الذي يكون من وراء النص، من وراء النص. عندما نستعرض هذه المعلومات فنقول عندها يكون المجتهد مجتهدا، عندها يكون المجتهد مجتهدا، إذ لابد عليه من أن يجتهد فيما كان مضمونا. فلو اجتهد فيما كان قاطعا، ألا بيجي بعض الناس، حدثني قبل أيام أحدهم أهل العلم، يعني بس مو أهل العلم اختصاصي في التشريع، يقول تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، إيه. ثم بعد ذلك شو قال؟ فلا بد من أن يتغير حجاب المرأة، تغيرت الأزمان ضروري. يعني للأسف يوجد مثل هذه المقولات، الجواب عليه سهل جدا، إيش نقول له؟ هذا حكم قاطع لا يمكن تبدله. لو تبدلت الأحكام بالساعات كنا عم تصلوا بلا صلاة، يقول له هذا حكم قاطع، لكن تبدلت الأحكام لازم بلا صوم، نقول له هذا حكم قاطع. فإذا عندما نقول مجال الاجتهاد، فمجال الاجتهاد فيما لا نص فيه أو فيما فيه نص ظني، فيما فيه نص ظني، والظن يكون في الثبوت أو الدلالة. طبعا شو واحد منكم يسألني، طب إذا كان النص قطعي الدلالة هل هو عرض الاجتهاد؟ نعم عرض الاجتهاد. كيف يكون عرض الاجتهاد؟ من باب العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، نعم، والتعارض والترجيح، تعارض والترجيح. لأنه لما يجمع عنده تعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، مقدم قاطع ثبوتا ودلالة على الظني ثبوتا وقطعي دلالة، منقدم عليه. ليش؟ لأنه أقوى منه. ولو كان قطع الدلالة عرضة للاجتهاد، لكن ليس عرض الاجتهاد كالحد كالدليل الظني الثبوت والدلالة، لا، إنما عرض الاجتهاد ووجه دونه. هكذا يكون الأمر. نقول قد وصلنا إلى حكم الاجتهاد. يعني هو في سؤال عم يحكي لي عن الجن وما جن، والله أنا أجهل ما أكون في أمور الجن، لا أعرف شيئا والله أبدا، لا أعرف شيئا، وإذا قلت لكم غير ذلك أكون كاذبا، لا أعرف شيئا في الجن. فإذا قلت يعني أنا أعرف في الجن، والله الله يعلمني، بس والله لا أعرف شيئا. ممكن أختنا تسألنا سؤالا، سؤال مهم. إذا كان النص، انتبه يا أخي، إذا كان النص قطعية ثبوت ظني دلالة، هل في الاجتهاد؟ أكثر ما في الاجتهاد هو في هذا اجتهاد البياني، هون اجتهاد البياني. هاي السكرة مني ظل أخذها أنت لأقرب واحد النيابة عنه. الحمد لله رب العالمين.